وهي قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، اختلف المفسرون أو تحدث المفسرون عن معنى الثياب في هذه الآية على عدة أقوال. فالقول الأول أن المراد بالثياب هنا هي الأعمال، وثيابك طهر أي طهر أعمالك. كيف تطهر الأعمال؟ طهر الأعمال من الشرك ومن البدع ومن المعاصي. وفي هذا لفتة يعني جميلة، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يطهر أعماله قبل تطهير الملابس في الصلاة، وفي علاقته مع ربه أن يكون بعيدا عن عما يخدش عقيدته من الشرك بالله أو البدع، وعما يخدش أعماله في قبولها من كثرة المعاصي التي تبعده عن الله عز وجل. فالمراد هنا بالثياب على قول من أقوال المفسرين هي الأعمال وطهارتها من الشرك والبدع والمعاصي ونحوها. وهذا مناسب للسياق، لو نظرنا إلى السياق لوجدنا أن هذه الآية مناسبة في موضعها، لأنها في أول قبل هذه الآية قال عز وجل وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد والإفراد والبعد عن الشرك. وقال بعدها والرجز فاهجر، أي أترك الأصنام والشركيات وعبادة والبدع ونحو ذلك، أهجرها. فكانت الآية وثيابك فطهر مناسبة في موضعها بأن يكون المراد بها هي الأعمال وطهارته كما تقدم من الشرك ومن البدع ومن المعاصي. وبهذا تكون الآية مرتبطة ارتباطا وثيقا بين ما قبلها وما بعدها. والرأي الثاني في معنى هذه الآية أن المراد بالثياب هي الثياب المتبادرة إلى الأذهان، وهي الثياب التي تلبس وهي الملابس، وطهارتها من النجاسات كالبول والدم والقاذورات ونحو ذلك. وكلها يعني، والمقصود بالثياب هنا الثياب على حقيقتها وهي الملابس ينبغي أن تطهر، وهو الظاهر من لفظ الآية، وهو أن الثياب على حقيقتها وطهارتها طهارة من النجاسة. وفي هذه الآية دليل على وجوب طهارة الثياب في الصلاة، وأنها لا تصح إذا كانت بثياب نجسة، وأن إذا كنا مطالبين بتطهير ملابسنا فكذلك مطالبين أيضا بتطهير أبداننا، فلا يكون البدن نجسا، وكذلك مطالبين بتطهير الأماكن التي نصلي فيها، فلا نصلي في أماكن نجسة. وهذه كلها تدخل في هذا الشرط، وهو شرط الطهارة في أداء الصلاة. فلو أن إنسانا صلى بثياب نجسة أو على بدنه نجاسة أو مكان نجس لوجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، أن يعيد هذه الصلاة. ويدخل في طهارة الصلاة أو طهارة يدخل في طهارة الثياب أنه ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها من الإسبال، وهي أن تكون مسبلة، بمعنى أن تكون واصلة إلى أماكن النجاسات، لأن المسبل لثيابه قد تتلطخ ثيابه بالنجاسات في الأرض وفي دورة المياه ونحوها، فذلك جاء النهي عن إسبالها، لأن رفعها يعني أنقى له وأتقى عند ربه، أنقى لثيابه وأتقى عند ربه. فلو جاءك سألك فقال لك ما الصحيح من هذه الأقوال؟ نحن ذكرنا الآن قولين، أن المراد بقوله تعالى وثيابك فطهر هي الأعمال، والرأي الثاني هي الثياب على حقيقتها، فما الصحيح منهما؟ نقول كلاهما تحتمله الآية. فالمطلوب من المسلم أن يطهر أعماله من البدع ومن المعاصي ومن الشرك، وأن يطهر ملابسه وبدنه وبقعته، وكل ذلك أمر حثت عليه الشريعة وأمر الله به، فينبغي الأخذ به.